معنا ماشي يا رب ابو محمود ولا يوم يقضي الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا مولانا حسن حضرة بقى عشان يعني يجيني شغل في المحلة بس مش حسن انت سيبني لا ازرخي بك وجاي بحشة كده وقال ربنا وكفر عنه عليك يا مولانا. عادي عمنس عمنس اختامي وتعويض لا Thank you.